على رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه ياتي بصوره رجل ويكلمه خاطبه، وكثيرا ما ياتي بصوره دحيه الكلب، لان الدحيه كان جميلا ياتي بصورتي، هو معروف عند اهل المدينه. المقصود انه جاء ليعلم الصحابه الدين، فالسؤال ثم الجواب من أبلغ التعليم، يسأل ثم يجيب، لأن المسؤول إذا سئل تتطلع نفسه إلى الجواب، فإذا جاء صارت النفس مشتاقة له ووقع موقعا منها يكون ثابتا. وأصحاب التربية هذول اللي جاءوا من الغرب يزعمون أن هذه هي من بدعهم، من اختراعاتهم، لأنهم لا يعرفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. وهذا كثير ما أتى في الأحاديث، يسأل الرسول ثم يجيب، يسألون ثم يجيب. الصحيحين فيها أحسن أشياء كثيرة مما يقول. والمقصود هنا أنه جعل الإسلام الأعمال الظاهرة من الأقوال والأعمال، والإيمان ما بطن وآمن به. وكذلك الآية أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت المسلمين. المؤمنين هنا الخروج للوط وبناته فقط، ولما كانت الزوجة معهم قال ما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لأنها مسلم قادة له ولكن ليست مؤمنة. فإذا الإسلام معناه الانقياد والاستسلام لله بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام حقيقته، وهو الأمور الطاهرة. أما الإيمان فهو ما بطن وما بعث على العمل، لأن القلب هو أمير الجوارح، إذا تحل القلب شيء لا بد أن تنبعث على الجوارح وتظهر. ثم تبين بهذا أن الإيمان غير الإسلام، ولكن إذا جاء الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، إذا جاء الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، بقوله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، هذا دخل فيه الدين كله. وما جبت غير الإسلام دينا فليقبل منه. وإنما يأتي التفريق إذا اجتمع، فإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. وهذا ليس خاصا بالإسلام والإيمان، يوجد كلمات كثيرة. ثم هذا فيه أن الدين قسمه إلى ثلاثة أقسام: إسلام ثم إيمان ثم إحسان، فهي مراتب أربعة، واحدة أعلى من الأخرى والثالثة أعلى منهما. يعني الإحسان هو أعلى المراتب، لأن الإحسان هو الإتيان بالعمل كاملا على الوجه الأتم، وهذا ما أحد يستطيعه إلا، ولهذا قال أن تعبد الله كأنك تراه. معلوم أن العبادة على مشاهدة لن يدخر شيئا من الإحسان، من إحسان العبادة يأتي بكل ما يستطيع. هذه أعلى الدرجات، فإن لم يصل إلى هذه يعبد ربه على العلم، العلم اليقيني بأن الله يشاهد، لهذا قال فإن لم تكن تراه فإن. ثم كذلك جعل المعلومات التي يجب أن تعرف وتعلم أنها من الدين، مثل الساعة علمها ومجيئها وكذلك أمور الآخرة وغيرها، فكلها داخلة في دين الله جل وعلا، يعلمها ويتعلمها. المقصود يعني في هذا التفرقة بين الإيمان والإسلام، وقد اختلف العلماء في هذا عند البخاري لا فرق بين الإسلام والإيمان، وبنى كتاب الإيمان عنده على هذا، إن الإيمان هو الإسلام، كتابه يعني كتاب الإيمان في الصحيح. نعم. وكذلك محمد بن نصر قال إن هذا قول جمهور العلماء، جمهور أهل السنة. الحقيقة جمهور أهل السنة على خلاف، ولكن هذا قول بعض أهل السنة، فلا فرقوا بين هذا وهذا، وهذا إن كان يعني الأمر به قريب، غير أن هذا تجتمع فيها الأدلة. ولهذا اضطر البخاري وكذلك محمد بن نصر إلى تأويل قوله، وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قال إنهم منافقون، قالوا يا سنتهم أليس في قلوب، هذا ظاهر أنهم ليسوا منافقين ولكنهم ما دخل الإيمان في قلوبهم، أسلموا ولم يدخل الإيمان في قلوبهم كما قال الله جل وعلا، لأنهم إنسان يدخل الإيمان في قلبه شيئا بشيء، لا يدخل دفعة واحدة، غير واحد. ما دخل الإيمان الله يحفظك الذي يمدحون عليه؟ أم أصل الإيمان؟ الواجب، الإيمان الواجب. أما أسلموا يعني أطاعوا دخلوا في الإسلام ظاهرا، ولكن الإيمان ما وصل إلى قلوبهم، الإيمان الذي عند الصحابة وغيرهم، ولهذا قال ولما يدخل الإيمان في، يعني بعد ما دخل الإيمان في قلوبهم، يعني انقادوا استسلموا ولكن ما عندهم الإيمان اللي عند غيرهم من تقدم إيمانه إسلامه. الإنسان يتفاوت، الناس يتفاوتون في هذا، الإنسان يكون عنده الإسلام والإيمان لا بد أن يصحب الإسلام يصحبه إيمان، ولا بد، ما يمكن ينفرد الأقوال فقط والأعمال بدون ما يقر في القلب، هذا لا يمكن، ولكن الذي يؤمن في القلب يكون ضعيف ويقوى شيئا بشيء حتى يكمل. هذا الذي كان صفة هؤلاء الأعراب الذين جاءوا، الظاهر هم بنو تميم، بنو تميم هم الذين جاءوا النبي وصاروا ينادونهم وراء الحجرات اخرج إلينا نحن مدحون زين وسمنا شين إلى آخر، عندهم شيء من الجفا بنو تميم، مع أنه جاء في الحديث الصحيح هم أشد أمتي على الدجال وأكثر الخوارج منهم، سبحان الله، من بني تميم، لأنهم خوارج ما فهموا كتاب الله ولا عرفوا ولا فرقوا بينه. المقصود يعني أن المسألة يعني واضحة ومشهورة بين العلماء، والجمع فيها هو هذا، إذا سمع ذكر الإيمان مع الإسلام يفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة من القول والعمل، ويفسر الإيمان بالأعمال الباطنة التي تكون في القلب، بهذا وهذا، وبهذا تجتمع الأدلة. أما أن يقال مثلا في مثل هذه الآية قالت الأعراب آمنا قل لن تؤمنوا، يقول هؤلاء المنافقين أنهم نفي عنهم الإيمان لأن الإسلام هو الإيمان، هذه ما تتفق الآية مع القول. وكذلك قال الله جل وعلا إن المسلمين والمسلمين، إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فرق بينهم، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات، فرق بينهم، فيفرق بين هذا وهذا. وكذلك الأحاديث هذه التي ذكر بعضها هنا، هنا حديث سعد كان يعطي فرق المال، فقلت يا رسول الله ترك رجلا يقول هو أعجبهم إلي قلت يا رسول ما لك عن فلان؟ والله إنه لمؤمن. وقال أهو مسلم. رددها ثلاثة أهو مسلم، يعني كل مسلم ولا تكن مؤمن. فالإسلام يستدل عليه بالأعمال الظاهرة التي يفعله الإنسان، قول العمل. أما الإيمان فهو في القلب، وإن كانت الأعمال أيضا تدل عليه، ولكن ويفسر بالأمانة ويفسر باجتناب الأمور التي توكل للإنسان، أو فعلها، فعل الإنسان التي الأمور التي توكل للإنسان، مثل الوضوء، مثل غسل الجنابة، مثل الصيام، أي مقولة إلى إيمان الإنسان. إذا كان عنده إيمان قام بها، إلا يمكن يعمل ما يشاء في الخفاء ولا أحد يدري عنه. فالمقصود أن هذا الجمع بين الأدلة، البخاري ونحوه استدلوا بحديث وفد عبد القيس ما جاءوا إليه قال آمركم بالإيمان، أتدرون ما الإيمان؟ شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فجعل الإيمان هو الذي فسر به الإسلام في حديث جبريل، قالوا هذا دليل على أن الإيمان والإسلام هو شيء واحد. نقول هذا جاء مفردا فدخل فيه الإيمان والإسلام كله، مثل قول الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه، ونحو ذلك من أما إذا جاء الجمع فإنه يفترق هذا مع هذا. فالمسألة مشهورة ومعروفة، والمقصود أنه هذا، أن هذا هو القول الصحيح. نعم. باب الإيمان بالرسل. قال الله تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه. هذا الإيمان، الإيمان بالرسل وداخل بالإيمان بالله، ولكن يخص بذلك، لا بد من النص عليه. والرسل هم الذين أرسلهم الله جل وعلا إلى عباده لإرشادهم ويدلهم على الهدى والنجاة من عذاب الدنيا والآخرة. والذين ذكروا في القرآن 25 رسول. يقول بعض العلماء يجب أن يؤمن بهم بأسمائهم وصفاتهم التي ذكرت، وأما بقية الرسل فيؤمن بهم مجمل أنهم جاءوا بالهدى من الله، وأن من أطاعهم نجا ومن عصاهم هلك وعذب، وأن طاعتهم حتم لا بد منها وعصيانهم كفر بالله جل وعلا. فهم كثيرون الرسل، لهذا ذكر الله جل وعلا أنه والرسول أصله يتطلب يعني مرسل ورسالة ومرسل إليه، فهو رسول يعني هو الوساطة بين العباد وبين ربهم لإبلاغهم أمره ونهيه. العقول وغيرها لا تستقل بهذا ولا تعرف ذلك، فلا بد من إرسال الرسل، وهذا من رحمة الله جل وعلا لعباده أنه أرسل لهم الرسل يرشدونهم ويدلونهم ويخبرونهم بأمر الله ونهيه حتى ينجوا من عذاب الله، ومن لم يمتثل أمر الله ونهيه فهو معذب في الدنيا والآخرة، ولا بد. ثم الآيات التي تدل على هذا كثيرة، أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. وكذلك الأمر بإيمان الرسل، قولوا آمنا بالله إلى آخر الآيات السابقة، وكذلك قولوا آمن الرسول بما أنزل إليه إلى آخر الآيات. كثيرة في هذا يعني التي تدل على وجوب الإيمان بالرسل واتباعهم. وكذلك أيها الإيمان بهم على صفتين، إيمان مفصل وإيمان مجمل. الذين ذكروا بأسمائهم يجب أن نؤمن بهم بأعيان بأسمائهم وبما وصف لهم وذكره الله عنهم، من أولهم نوح وآخرهم نبينا صلى الله عليه وسلم. أما الذين لم يذكروا فنؤمن بهم مجملا، ومثل ذلك الملائكة كما سيأتي، والكتب كذلك كتب الله جل وعلا. فهذا صفة الإيمان به. لا بد من رسول يأتي إلى الأمة. والرسول، فرق بين الرسول والنبي، أن النبي يكون في أمة مسلمة ويوحى إليه بأمور خاصة، إما تكميلا وإما وقائع تقع كما في بني إسرائيل، الأنبياء كثيرون فيهم. ولكن في هذه الأمة كان الرسول أولا نبي، كان نبيا وليس رسولا، ما نزل عليه قوله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه ما فيها أوامر وفيها نواهي، وإنما فيها أمره بالقراءة فقط. ثم فتر الوحي، يعني بقي وقتا وهو نبي وليس رسول. من العلماء من يقول 8 أشهر، منهم يقول 2 سنين. ثم جاء جبريل في قوله يا أيها المدثر قم فأنذر، فهنا صار رسول، نبيا رسولا، أمر بالنذارة. أما أول فهو نبي، لأن النبي مأخوذ من الإنباء وهو الأخبار، وليس من النبوة كما يقول بعضهم وهو الرفعة. فإنباؤه من الله يتضمن الرفعة. المقصود يعني أن الرسول لا بد أن يرسل إلى قوم كافرين، لا يرسل إلى أمة مسلمة، يرسل إلى كفار. هذا من الفروق الظاهرة أيضا. الله جل وعلا رحمته بعباده أرسل لهم الرسل، وإذا امتن عليهم بإرسال الرسل. فقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أنفسهم يعني يعرفونه ويعرفون صدقه وأمانته ويتخاطبون معه، والرد هذا من رحمة الله جل وعلا. هذا اقتراح الكفار ما له ما يمكن معه شيء، يقترحون يكون ملك. قال جل وعلا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون، يعني إذا كان صرق قالوا هذا ما هو ملك هذا رجل، التبس الأمر عليه، لأنهم ما يستطيعون مخاطبة الملك ولا يأخذون معه. فالمقصود أن الإيمان بالرسل أحد أركان الإيمان التي لا بد منها، وهو على هذا النحو. الذي بعده باب قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وعن أبي مالك عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، رواه مسلم. وهذا يدل على أن الإيمان قوله وعمل وعلم يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي كما هو قول أهل السنة. نعم، هذا يعني الإيمان الكامل. في هذه يعني الباب إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله بهذه الصفة، يعني هذا الإيمان الكامل، لأنه ما كل مؤمن يكون تكون هذه صفته. إذا ذكر الله وجل قلبه، وجل قلبه والخوف من الله جل وعلا والإتيان بالأوامر التي إذا ترك شيئا منها خاف أنه يعاقب، وكذلك يقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم الواجبات غيرها يتبع هذا. إن هذا الذي ذكرت في الآية وذكر الإيمان وجل القلب وذكر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة النفقة، ولم يذكر الصوم الحج، فيكون تبع لهذا. إذا كان هذه صفته فلا بد أن يأتي بكل ما أمر به ولا يتهم. فإذن الإيمان يكون كاملا ويكون ناقصا. ثم المقصود بالتعريف الإيمان أنه يدخل فيه قول اللسان من التشهد ومن القراءة والذكر ونحو ذلك، وكذلك ما يقر في القلب الذي هو ملك الجوارح يبعث الجوارح عليه، واليقين والعلم بالله جل وعلا وبصفاته بوجوب امتثال أمره والخوف من عقابه ورجاء ثوابه، هذا يكون في القلب. ثم هذا يزيد وينقص، هذا قول الإنسان. يعني هذه صفة الإيمان، صفة الإيمان الواجب، ولكن هل كل يتحلى بهذا؟ ما يلزم، ما يلزم أن يكون لأن الإنسان يتفاوتون في هذا كثيرا. ثم الأمور التي يعني تترتب على هذا الأعمال نفسه هي تترتب على الإيمان. الأعمال ليس تفاوتون فيها، وهو يزيد وينقص، يزيد إذا زادت الطاعة زاد. ومعنى ذلك أن هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها السنة كلها إيمان، القول إيمان والعمل إيمان، وكذلك العلم الذي يكون في القلب، العقيدة التي يعتقدها. والعقيدة سمي عقيدة لأن القلب يعقد عليها تصميمه وعزمه وعمله. فإذا عقد القلب على شيء فلا بد أن يبعثه للجوارح، لأنه هو أمير الجوارح. فهذا يزيد وينقص، إذا زاد العمل زاد الإيمان. وقد ذكر آيات كثيرة فيها تسمية العمل إيمان في كتاب الله جل وعلا، آيات كثيرة. فالخلاف في هذا خلاف ضعيف جدا بل باطل، وخلاف المرجئة أن العمل ما تدخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان عندهم سواء، يعني شيء واحد. هذا كله خلاف الأدلة. نعم. باب قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله تعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى أقسم سبحانه بنفسه المقدسة قسما مؤكدا بالنفي قبله على عدم إيمان الخلق حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الأصول والفروع وأحكام الشرع وأحكام العباد والصفات وغيرها، ولم يثبت لهم الإيمان بمجرد التحكيم حتى ينتفي عنهم الحرج وهو ضيق النفس، وحتى ينضاف إلى ذلك الرضا به والتسليم لحكمه. نعم، هذا يعني بيان لأن الإيمان لا بد من العمل فيه، لا بد من الانقياد والتسليم طاعة، لأن هذا ينطبق على كل أحد، ما ينطبق على كل أحد. كثير من الناس ما يكون هذه صفته ولا يكون كافرا، يكون مؤمن عنده شيء من الإيمان ولكن ليس عنده الإيمان كامل. فلهذا تفاوتوا في العمل وتفاوتوا في الدرجات، تفاوتوا أيضا في الصفات. يا هذا لا بد من انقياد الله جل وعلا وتحكيم أمره، يعني تحكيم الوحي. دون تحكيم الوحي ما يحصل الإيمان الواجب. إذا لم يحكم الإنسان الرسول صلى الله عليه وسلم بما جاء به لا يخلو إما أن يكون هذا نبذ له بالجملة، هذا لا يكون أصلا، أو يكون مقصرا فيه، يأخذ بعض ويترك بعض، هذا يكون في معنه ضعيف ولكن ليس كافرا. ولهذا جاءت الآيات هذه التي يشير إليها، الأولى قيل ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ثم بعدها الظالمون، ثم بعدها الفاسقون. فقول العلماء كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسوق دون فسوق، يعني أنه يتفاوت الإيمان عند الناس كثيرا، منهم من يكون إيمانه كاملا، منهم من ينقص شيء، ومنهم من يكون ضعيف، والضعيف قد يذهب. والأعمال كلها تبع لهذا، قد تنمي الإيمان وقد تنقصه، يعني إذا كانت أعمال طاعة نمى وزاد، إذا كانت أعمال معاصي نقص وضعف. هذا هو الحق الذي عليه أهل السنة، وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة. نعم. وعن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليهم، فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، فتلون وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. متفق عليه. وعن أنس أنا أيضا من البيان الذي يدل على أن الإيمان الكامل يمنع الإنسان أن يفعل مخالفة لله أو لرسوله، وأن المخالفات تنقص الإيمان. فتحكيم كتاب الله، تحكيم الرسول والرضا بحكمه والتسليم له والانقياد له يدل على الإيمان الكامل. وإذا ضعف هذا أو تخلف شيء منه فهو الإيمان غير كامل، فصاحبه يستحق العقاب إن لم يعفو الله عنه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل ثم أناخه في المسجد ثم عقله ثم قال أيكم محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ، فقال له ابن عبد المطلب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك، فقال الرجل إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك، قال سل ما بدا لك، قال أسألك بربك وربي من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم، قال اللهم نعم، قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة، قال اللهم نعم،

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. نعم، هذا أيضا هذا الباب يعني يقصد به أن الإيمان والإسلام أن الناس يتفاوتون فيه كثيرا، ولكن المقصود الإبلاغ قيم الحجة، ما ذكر لا عقل ولا ذكر غيره، ذكر الرسل ذكر، وهو الذي يسأل الله الأمم عنه: جاءكم رسول ولا ما جاءكم؟ فلهذا ذكرت مسألته لقوم نوح، هو سئل الرسول نوح هل بلغت؟ قال نعم، ثم سئل قومه فأنكروا فجيء بالشهود. فهكذا الرسل كلهم، مثل ما قال الله جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. أرسلنا المرسلين يرسلون ولهم تسأل، وهذا معناه أنهم يسألون عن الواجب الذي أوجبه الله على نفسه، وهو الرسول. الرسل، وكل أمة جاءها رسول، وتقوم الحجة بالرسول. هذا ظاهر وجلي وأدلته كثيرة. والذي يقول مثلا العقل هو الذي ما له دليل على هذا، إنما سؤلنا أن يقولنا ولم سألنا. ثم يقال لهم: العقل يوجب صلاة ولا يوجب زكاة ولا يوجب من الأمور؟ ما في فرق بين الأعمال وبين الإيمان. فالعقل ما أحد يقول أنه يوجب أو يحرم أو أنه يمنع، ولكن العقل هو مناط التكليف، لأن المكلف أن يكون عاقلا، لا بد يكون عاقلا، يعقل ما يقال ويعرف الأنف أن ينفع من عذره وغيره. المقصود إقامة الحجة على الناس بالرسول. العقل جعل في الإنسان ليتصرف به وليفرق بين النافع والضار، فوجب عليه بعقله أنه إذا سمع لله رسول أنه يتعرف على الرسالة حتى يمتثل أمر الله وينجو من عذاب الله، وهذا عام إلى يوم القيامة، عام الناس إلى يوم القيامة. اللهم صل الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم.